الحمد لله رب العالمين. هذه قراءة من حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح أو صفة الجنة للإمام ابن القيم رحمه الله. قال: الباب 40 في ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم. أعلاهم منزلة سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى بن مريم البينات. قال مجاهد: وغيره منهم من كلم الله موسى ورفع بعضهم درجات، ومحمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الإسراء المتفق على صحته أنه صلى الله عليه وسلم لما جاوز موسى قال: ربي لم أظن أن يرفع علي أحد، ثم على فوق ذلك بما لا أعلمه إلا الله حتى جاوز سدرة المنتهى. وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وفي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى سأل ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال: رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، أخذوا يعني ما وزع عليهم، فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك، اللي هو الخمس أمثال هذه، وعشرة أمثاله، فمضروب في عشرة، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال: هذا به، أي قال موسى: ربي، فأعلاهم منزلة، هذا أدنى أهل الجنة منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. وقال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد أخبرنا شبابا عن إسرائيل عن سوير قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسروره مسيرة ألف سنة، هذا الملك. وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه، وجه الله عز وجل، غدوة وعشية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل عن سوير عن ابن عمر مرفوعا. قال: ورواه عبد الملك بن أبجر عن سوير عن ابن عمر مرفوعا موقوفا، ورواه عبيد الله الأجياء عن سفيان عن سوير عن مجاهد عن ابن عمر نحوه ولم يرفع. قلت: ورواه الطبراني في معجمه من حديث أبي معاوية عن عبد الملك بن أبجر عن سوير عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن أدنى أهل الجنة منزلة لرجل ينظر في ملكه ألفي سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، كرى آخر شيء في ملكه مثل ما يرى أقرب شيء، ألفي سنة مشي، ينظر إلى أزواجه وسروره وخدمه. الحديث. ورواه أبو نعيم عن إسرائيل عن سوير قال: سمعت ابن عمر قال: إسرائيل لا أعلم سوير رفع إلا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن وهو ابن موسى، حدثنا سكين ابن عبد العزيز، حدثنا أبو الأشعث الضري عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة من له سبع درج وهو على السادسة وفوقه السابعة، وإن له 300 خادم، ويغدى عليه ويراح كل يوم ب300 صفحة، ولا يعلمه إلا قال من ذهب في كل صفحة